بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وصلنا إلى القاعدة الرابعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. وذكر هذه القاعدة في النظم بقوله: وليس واجبا بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. والواجب المراد به ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، وأما المحرم فهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. وهذه القاعدة تضمنت قاعدتين: قاعدة الأولى لا واجب مع العجز، والقاعدة الثانية لا محرم مع الضرورة. نتكلم أولا عن القاعدة الأولى وهي لا واجب مع العجز، وعبر عنها شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: الواجبات كلها تسقط بالعجز. وقال أيضا عنها: وما عجز عنه العبد من شروط عبادات يسقط عنه. وقال أيضا: المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب. وأما معناها فالمراد بها إن جميع ما أوجبه الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو جعله شرطا للعبادة، سواء كان واجبا أو شرطا للعبادة أو ركنا فيها أو وقف صحتها عليه، فهو مقيد بحال القدرة والاستطاعة. أما في حال العجز وعدم القدرة فلا يعتبر مأمورا به ويسقط عنه، لأنه خارج عن استطاعة المكلف وطاقته. أدلة هذه القاعدة لا واجب مع العجز قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، رواه الإمام مسلم. رابعا الإجماع حكاه الجويني والغزالي في المستصفى، والموفق ابن قدامة حكاه في المغني. وأما مجال تطبيق هذه القاعدة فهو جميع ما يسمى واجب في الشريعة، سواء كان ركنا أو شرطا أو سببا أو غير ذلك. بل شيخ الإسلام رحمه الله له كلام لطيف ونفيس أيضا، وعد هذه القاعدة إلى الشروط التي يشترطها الفقهاء في القضاة والولاة. يقول رحمه الله: وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط، لأن الفقهاء يشترطون في القاضي كم شرط؟ 10 شروط، وكذلك يشترطونه في الحاكم. يقول رحمه الله: وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان. متى ما أمكننا فعل وتوفير هذه الشروط، أو توفر شخص تتوفر هذه فيه الشروط 10 أو بعضها، فهذا هو الواجب. قال: بل وسائر العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك، كل ذلك واجب مع القدرة. فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. انتهى كلامه رحمه الله. ما يستثنى من الدخول تحت هذه القاعدة: هناك واجبات لا تسقط بالعجز. ما هي؟ لا، في إحدى العبادات هناك واجبات لا تسقط بالعجز. أركان الحج، أركان الحج لا تسقط بالعجز. قال شيخ الإسلام: فمن أخل ببعضها لم يصح حجه، سواء ترك لعذر أو غير عذر. نتكلم عن مسألة إذا عجز عن بعض الواجب، إذا عجز المكلف عن بعض الواجب فهل يلزمه الاتيان بباقيه الذي لم يعجز عنه؟ فيها تفصيل ذكره تفصيل كبير وكثير ذكره ابن رجب رحمه الله، ولطوله لن نتكلم عنه، وإنما نذكر كلام نقتصر على كلام ابن النجار، وهو في الحقيقة مختصر لكنه لا يفي بكل المقصود. قال ابن النجار في شرح الكوكب منير: قاعدة المذهب تقتضي بقاء الوجوب. هذا الكلام مختصر. قاعدة المذهب تقتضي بقاء الوجوب، إذا عجز عن بعض الواجب فهل يلزم أن يأتي بما لم يعجز عنه؟ يقول: قاعدة المذهب تقتضي بقاء الوجوب، للحديث الموافق لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم ذكر كلاما آخر أيضا، ونقل بعض النقولات عن بعض العلماء، فيتبين من كلامه رحمه الله أن المذهب في من عجز عن بعض الواجب وقدر على بعضه فإنه يجب عليه أن يأتي بما قدر عليه من ذلك الواجب المعجوز عن كله. هذا هو الأصل العام، إلا أنه يستثنى من هذا الأصل بعض المسائل، إذا عجز عن بعضها عن بعضه سقط وجوبه ولا يبقى استحباب الإتيان بما لم يعجز عنه، وأمثلته أيضا كثيرة. أمثلة على هذه القاعدة وهي قاعدة الواجب مع العجز: أولا، من عجز عن شيء، وذكرناها في أثناء الكلام عن معنى الإجمال للقاعدة، من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو فروضها وواجباتها فإنها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازمها. والمذهب يقيدون في بعض ذلك ويخصون بعض المسائل، والشيخ بن سعدي كما عندكم يقول أن الأصل أن هذا يجري على كل ما يتعلق بالعبادة، وهو أن من عجز عن واجب أو شرط أو ركن فإنه يسقط عنه، وكأنه غير مفروض عليه ولا في حقه. ثانيا، من عجز عن الصوم عجزا مستمرا كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه أفطر وكفر عن كل يوم إطعامه مسكين. ثالثا، الكفارات المرتبة إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه. القاعدة الثانية في هذه القاعدة الرابعة وهي: لا محرم مع اضطرار، ويعبر عنها كثير من الفقهاء بقولهم: الضرورات تبيح المحظورات. وهذه القاعدة ذكروها متفرعة من قاعدة الضرر يزال أو لا ضرر للضرار، وهي من القواعد الخمس الكبرى. والمراد بالضرورة التي تبيح المحرم، ما هي الضرورة التي تبيح المحرم؟ أما على المذهب فهي أن يخاف على نفسه التلف. ما المراد بالتلف؟ الموت والهلاك. فهذه هي الضرورة التي تبيح للمضطر تناول المحرم، تناول المحرم. والمراد بالقاعدة باختصار أن الأشياء الممنوعة تعامل وقت الضرورة كالأشياء المباحة. هذا المعنى باختصار للقاعدة، أن الأشياء الممنوعة تعامل وقت الضرورة كالأشياء المباحة. أدلة هذه القاعدة كثيرة، منها قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، وهذا خاص بالمطعومات. وقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهذا عام في كل محرم اضطر إليه المسلم. ثالثا، الإجماع. قال الموفق رحمه الله: أجمع العلماء على تحريم ميت حال الاختيار وعلى إباحة الأكل منها في الاضطرار. قال: وكذلك سائر المحرمات. وكذلك سائر المحرمات. شروط الضرورة التي تبيح المحرم نذكرها بشكل مختصر. أولا، أن يكون الضرر في المحظور الذي يحل الإقدام عليه أنقص وأقل من الضرر حالة الضرورة. ثانيا، أن يكون مقدار ما يباح أو يرخص فيه مقيدا بمقدار إيش؟ ما يدفع الضرورة، وهي قاعدة مشهورة عندهم يسمونها: الضرورة تقدر بقدرها. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. والحنابلة قالوا أن المضطر الميتة يأكل منها ما يسد رمقه يعني بقية حياته، ولا يجوز له الشبع. وهل له أن يتزود؟ نعم له أن يتزود من هذا محرم، يعني يجعل معه في جيبه أو في رحله شيئا من المحرم متى محتاج إليه يأكله. وقد ذكر الشيخ السعدي هذه القاعدة وهي الضرورة تقدر بقدرها بقوله في المنظومة: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. رابعا من شروط الضرورة المبيحة المحرم ألا تكون للمضطر من وسيلة يدفع بها ضرورته إلا مخالفة الأوامر أو إتيان النواهي. خامسا أن يكون زمن الإباحة والترخيص مقيدا بزمن بقاء العذر، فإذا زال زالت الإباحة. سادسا ألا يكون الاضطرار مبطلا لحق الغير، فالضرر لا يزال بالضرر. سابعا أن تكون الضرورة قائمة فعلا لا متوهمة أو متوقعة. وهناك مسألة مشهورة يذكرها الحنابلة وهي الاضطرار إلى مال الغير، الاضطرار إذا اضطر الإنسان إلى مال الغير فلا يخلو الحال. أولا أن يضطر إلى أكل مال الغير الذي لم يضطر ولم يخف الضرورة، يعني إنسان مضطر إلى أكل مال عند شخص غير مضطر، غير إيش؟ مضطر. فهذا القسم يجب على صاحب المال أن يبذله ليش؟ للمضطر، وعلى المضطر قيمة هذا الطعام أو هذا المال، هذه يضطر إلى الأكل. الحالة الثانية أن يضطر إلى نفع مال الغير، إلى نفع مال الغير، ولن يستهلك مال الغير وإنما سينتفع به، مضطر إلى أن ينتفع بمال الغير مع بقاء عينه، وفي الحال التي لا يحتاج صاحب المال إليه. ففي هذه الحال يجب على صاحب المال أن يبذله للمضطر بقيمته بأجرته ولا مجانا؟ مجانا يقولون، مجانا من دون قيمة، لقوله تعالى: ويمنعون الماعون. هذا في سياق الذم، في سياق الذم. أمثلة للقاعدة أمثلة كثيرة، نقتصر على ثلاثة أمثلة. أول محظورات الإحرام إذا اضطر المحرم إليها وعلى المذهب أو احتاج، لا يشترط أن يضطر فقط، بل حتى إذا احتاج إلى المحظورات حلت له إيش؟ بالفدية، حلت له بالفدية، إلا السراويل لمن لم يجد الإزار والخفين لمن لم يجد النعلين، فلا فدية فيهما على المذهب. ثانيا من اضطر أو اضطر إلى تناول مفطر وهو صائم حل له مع وجوب القضاء. والمثال الثالث الذي ذكرناه سابقا من اضطر إلى الميتة حل له منها ما يسد رمقه. القاعدة الخامسة قال رحمه الله: القاعدة الخامسة الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وأشار الشيخ في المنظومة إلى هذا الأصل بقوله: ونيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وهذه القاعدة من القواعد الكبار عند شيخ الإسلام. نلاحظ أن الشيخ يتتبع شيخ الإسلام في هذه القواعد، هذه القاعدة من القواعد الكبار عند شيخ الإسلام، وهي جليلة القدر عظيمة الخطر، فإليها مرد الدين كله، أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه. وقال ابن رجب رحمه الله، قال ابن رجب في جامع العلوم: فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات، وإنما يتم ذلك بأمرين: الأول أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، وهذا الذي يقتضيه، يقول هذا هو الذي يقتضيه حديث عائشة: من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد. والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله تعالى كما تضمنه حديث: إنما الأعمال بالنيات. ويندرج هذا تحت هذه القاعدة والأصل الأول وهو الإخلاص للمعبود الكلام على قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. والأمور جمع أمر ومعناه الحال والشأن، والمقاصد جمع مقصد، ومعناه هنا النية، معناه هنا النية. يقول الشيخ خالد مشيقح أن مباحث أن يبحث أن العلماء يبحث النية من جهتين، يبحثون في النية من جهتين. الأولى من جهة العمل وهي التي يبحثها الفقهاء، الثانية من جهة المعمول له وهو من؟ هو الله عز وجل. قال ويبحثها علماء العقيدة، والفقهاء لا يبحثونها إلا استطرادا. قال في الإقناع وشرحه في شرط النية: ولا يشترط إضافة الفعل إلى الله عز وجل، لا يشترط تضيف الصلاة، نويت أن أصلي لله عز وجل، نويت أن أزكي لله عز وجل، لا يشترط إضافة الفعل إلى الله في العبادات كلها. هذا يقول في الإقناع: لا يشترط إضافة الفعل إلى الله تعالى في العبادات كلها. قال الشيخ منصور: لأن العبادات لا تكون إلا لله تعالى. ثم قال في الإقناع: بل يستحب. قال الشيخ منصور: يستحب ذلك خروجا من خلاف من أوجبه. والمراد بقاعدة الإخلاص المعبود أن الأعمال كلها لا تقبل إلا إذا نوى فاعلها التقرب إلى الله تعالى، فيجب أن يخلص العبد المسلم جميع أعماله لله تعالى دون ما سواه. وأدلة هذه القاعدة الإخلاص المعبود أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وأما من السنة فالحديث المشهور، حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال ابن رجب عن هذا الحديث: اتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول، وبه صدر البخاري كتابه الصحيح، وأقامه مقام الخطبة له إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. أيضا من الأدلة التي تدل على هذه القاعدة الإخلاص المعبود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، متفق عليه. ثالثا الإجماع. المسألة الثانية الأعمال التي أو الثالثة الأعمال التي تحتاج إلى نية. الأصل الأعمال التي تحتاج إلى نية والتي لا تحتاج. الأصل أن النية لابد منها في كل عمل، لكن خرج عن هذا العصل عن هذا الأصل أعمال لا يحتاج في صحتها إلى النية، وهي كثيرة. منها أولا التروك كإزالة النجاسة، ترك الزنا، ترك السرقة وغيرهم من المنهيات، هذه لا تحتاج إلى النية. ثانيا إبراء الذمة، لو أبرأ الدائن غريمه ولم ينوي الإبراء صح إبراءه. ثالثا أداء الديون الواجبة، لو أدى المدين دينه للدائن ولم ينوي ذلك، لم ينوي الأداء يعني، فإن ذمته تبرأ، بل حتى لو أداها غيره عنه برئت ذمته. رابعا النفقات الواجبة على الأقارب فإنها تصح حتى لو لم توجد معها نية. خامسا الوقف على المذهب يصح ولو بلا نية، إذا كان بالفعل كان يبني مسجد ويأذن للناس إذنا عاما، حتى لو قال أنا نويت أنه مؤقت أو لسنة أو لشهر أو لسنتين أو لعشر سنوات، نقول لا، هو وقف، حتى لو لم تنوي وقفه فإنه يكون وقف. على هذا عامة السلف كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى. فوائد النية وفائدة النية: أولا تمييز العبادة عن العادة، كالغسل قد يكون للتبرد أو يكون للعبادة كغسل يوم الجمعة، فالنية هي التي تحدد. ثانيا، من فوائد النية تمييز العبادات بعضها عن بعض، فرضها ونفلها. فالعبادات منها ما هو نفل ومنها ما هو فرض، فالنية هي التي تميز ذلك. ثالثا، من فوائد النية أنها تحول العادات إلى عبادات، كالنوم إذا نوى به التقوي على طاعة الله تعالى. قال معاذ رضي الله عنه: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. رواه الإمام البخاري. شروط صحة النية ذكرها في غاية المنتهى، قال في غاية المنتهى في شروط الصلاة: وشرط لصحتها إسلام وعقل وتمييز وعلم بالمنوي. أولا، يشترط لصحة النية الإسلام، فلا تصح من العبادات، لا تصح من الكافر، لا تصح من غير المسلم. ثانيا، يشترط صحة النية العقل، فلا تصح العبادات من المجنون. كذلك من شروط صحة النية التمييز، فلا تصح العبادة من غير المميز إلا في الحج والعمرة للنص النبوي: ألهذا حج؟ قالت نعم. قال نعم ولك أجر. والشرط الرابع: العلم بالمنوي، العلم بالمنوي. والشرط السادس أو الخامس الذي لم يذكره في غاية المنتهى: ألا يأتي بمناف للنية. والأشياء التي تنافي النية فتبطلها: أولا، الردة. الردة تنافي النية: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ومن الأعمال النية. ثانيا، قطعها والعزم عليه. العزم على قطع النية يعتبر مبطل ومفسد للنية. ثالثا، التردد في قطعها، وما أدري أقطع العبادة ولا أقطع، إذا تردد فإن الصلاة والعبادة تبطل. كذلك على مذهب الشك في النية: هل نويت أو لم أنوي قبل الصلاة أو قبل الوضوء؟ نقول لا يصح. خامسا، العزم على فعل محظور في العبادة يبطل العبادة. وسادسا وأخيرا، الانتقال بالنية لما هو أعلى منها. محل النية، يقرر الفقهاء أن محل النية أين؟ القلب. قال النووي بلا خلاف، وكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله. لكن هل يستحب التلفظ بالنية مع عقد القلب لها أو لا يستحب؟ المذهب أنه يستحب النطق بالنية سرا، بأن يقول: نويت أن أصلي صلاة العصر، نويت أن أرفع الحدث الأصغر، نويت أن أغتسل غسل يوم الجمعة مثلا سرا، ويكره الجهر بها، يقولون. هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه لا يشرع، لا يشرع التلفظ بالنية، بل لا يستحب. وممن شنع على الحنابلة من الحنابلة هو الإمام الحجاوي رحمه الله في كتابه الحواشي التنقيح وكتابه الإقناع. يقول في الإقناع كلاما غليظا على الحنابلة رحمه الله، قال: والتلفظ بها وبما نواه هنا، يعني في الوضوء والغسل والتيمم، وفي سائر العبادات بدعة. قال الشيخ منصور: قاله في الفتاوى المصرية. إذن أصل هذا القول هو شيخ الإسلام. ثم قال رحمه الله: واستحبه سرا مع القلب كثير من المتأخرين، ومنصوص أحمد وجمع المحققين خلافه إلا في الإحرام. الموضع الثاني الذي شن على فيه على الحجاج الحنابلة هو حواشي التنقيح، حواشي التنقيح، وذكر أن هذا بدعة، وكان ذكر كلاما طويلا. نأتي إلى ابن رجب رحمه الله، وهو أقرب إلى كلام السلف رحمه الله. يقول ابن رجب في جامع العلوم والحكم: واختلف المتأخرون من الفقهاء في التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها، فمنهم من استحبه ومنهم من كرهه، ولا نعلم في هذه المسائل نقلا خاصا عن السلف ولا عن الأئمة. إلا في الحج. ثم أتى برواية عن الإمام أحمد قال أبو داود قلت لأحمد أتقول قبل التكبير يعني في الصلاة شيئا؟ قال لا. قال الشيخ بن رجب وهذا أخذ بن رجب من هذا النص مروي عن الإمام قال وهذا يدخل فيه أنه لا يتلفظ بالنية وهو كلام يعني عليه نور النبوة في الحقيقة كلام ابن رجب رحمه الله. المبحث الخامس تعيين أو ذكر الحج أو العمرة في الإحرام، هل هو تلفظ بالنية أو هو تعيين للنسك؟ إذا قال الإنسان لبيك عمرة وحجا، هل هذا تلفظ بالنية أو هو تعيين للنسك الذي يريد أن يفعله؟ إذا قال لبيك عمرة وحجا، هل هذا تلفظ بالنية؟ ها؟ لأنه بعض العلماء يقول إلا الحج، فيجوز حتى بعض الفتاوى المعاصرين يجوز التلفظ في بالنية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لبيك عمرة وحجا، هل هذا تلفظ بالنية أو تعيين للنسك الذي يريد أن يفعله؟ ها؟ نقول هو تعيين للنسك، ليس هذا التلفظ بالنية. إذا ما المراد بالتلفظ بالنية في الحج عند الحنابلة؟ ها؟ أن يقول اللهم إيش إني أريد، كما في الزاد إني أريد النسك الفلاني فيسره لي، فكلمة أريد هي التلفظ بالنية، وهي التي ذكرنا أنها غير مشروعة، غير مشروعة. يقول ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم يقول وصح عن ابن عمر أنه سمع رجلا عند إحرامه يقول اللهم إني أريد الحج أو العمرة، فقال له أتعلم الناس أو ليس الله يعلم ما في نفسك؟ يعني في سياق إيش؟ الإنكار، في سياق الإنكار. وقال أيضا وقال أكثر السلف، يقول ابن رجب رحمه الله وقال أكثر السلف منهم عطاء وطاووس والقاسم بن محمد والنخعي تجزئه النية عند الإهلال، يعني وين فيه تجزئه النية؟ في قلبه. وقت النية، ما هو وقت النية في العبادات على المذهب؟ وقت النية، ما هو وقت النية في العبادات على المذهب؟ ها؟ نعم؟ لكن القاعدة العامة، أحسنت، ذكرها في غاية، ريحنا صاحب غاية منتهى، ذكر قاعدة فيها. يقول وزمن النية أول العبادات أو قبيلها يسير سوى صوم، انتهت القاعدة، انتهت القاعدة. لماذا استثنت الصوم؟ ها؟ لأن الصوم متى ينويه؟ يجوز أن ينويه من بعد إيش؟ الغروب، مع أنه سيصوم ويمسك بعد طلوع الفجر الثاني. فالليل بالنسبة للصوم كله محل للنية، وإلا في غير الصوم فالنية لابد أن تكون مع أول العبادة أو قبيلها بيسير، قبيلها بيسير. وذكر أيضا نحو هذا كلام الشيخ منصور في كشاف القناع. نذكر بعض التفصيل في العبادات. في الوضوء أوجب الحنابلة أن تتقدم النية على أول واجب فيه وهو التسمير، يقولون لابد أن تتقدم على أول واجب في الوضوء، النية لابد أن تتقدم على أول واجب في الوضوء وهو التسمية. وفي الصلاة أوجبوا أن تتقدم أيضا النية أو تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. أما في الصيام فنقول أنهم جعلوا الليل كله وقتا للنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، يعني لمن لم ينويه من الليل. وأما في الحج والعمرة فلا يصحان من دون النية، والنية فيهما ما هو في الحج والعمرة؟ ما هي النية؟ ها؟ الإحرام، الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك، من نية الدخول في النسك. نتكلم عن النية المعتبرة في العبادات، وهذه مسألة وعنوان اسمه صيغ النية، يعني ما هي الأشياء التي إذا نواها صحت العبادة منه. وهذه موجودة يذكرونها في كل العبادات ويغفل عنها الكثير من الناس. أولا في الوضوء، متى يرتفع حدث الإنسان؟ ذكروا 5 أو 6 صيغ، نذكر بعضها فقط. أولا إذا نوى رفع الحدث يرتفع حدثه. ثانيا إذا نوى ما تجب له الطهارة، يقول أنا أتوضأ ناويا أصلي، ما حكم الوضوء للصلاة؟ واجب، فيرتفع حدثه. ثالثا أن يتوضأ لما تسن له الطهارة مثل قراءة القرآن، هل يرتفع حدثه؟ نقول نعم يرتفع حدثه. طيب ما رأيكم لو نوى أن يتوضأ، نوى أن يتوضأ، هل يرتفع حدثه؟ أكد يا شيخ أحمد. نوى أن يغتسل، هل يرتفع حدثه؟ تأكد يا أحمد، أحمد وأحمد اثنين، نقول لا يرتفع الحدث، وهو من العبادات. الوضوء يقولون في الألغاز يقولون عبادة إذا نوى اسمها لم تصح. إيه؟ إذا نويت تتوضأ وهو الذي يفعله الناس، وين بتروح؟ قال أنا ما أتوضأ. لابد تنوي الصيغ اللي ذكروها. إيش؟ هذا إطلاق. لا، نوى غسل مسنونا لابد يعين، غسل مسنون، غسل إيش؟ أي أحسن، أطلق الحدث. المهم أنك في الوضوء لابد تنوي رفع الحدث، أو تنوي ما يتجب له الطهارة، أو تنوي ما تسن له الطهارة، أو تنوي تجديدا مسنونا. ما عدا يعني لو نويت الوضوء فقط ما تصح منك، وذكرها الجراعي في الألغاز، عبادة إذا نوى اسمها لا تصح، وهي الوضوء. لو نوى أن يتوضأ لرفع الحدث يصح. إيش؟ إيش؟ لابد ينوي رفع الحدث، أو ينوي ما تسن، أتوضأ لفعل الصلاة، أتوضأ لغسل يوم الجمعة، لقراءة القرآن، أتوضأ ناويا تجديدا مسنونا. كيف؟ إذا أطلق في الحدث، في رفع الحدث، أتوضأ، لا هذا في الغسل الآن، أغتسل لرفع الحدث أطلق هنا الآن، يرتفع الحدثان الأصغر والأكبر. طيب هذه مثل ما ذكرت كثير من الناس، لكن لا أحد يوسوس، لأن بعضهم معتاد على فعل معين يدخل في وسواس جديد يعني، لكن الأولى أنك تصح عبادتك أيضا، لا تهم نفسك يعني. ثانيا الغسل، صيغ النية في الغسل، هي في الوضوء أصلها الشيخ عثمان 7، وأما في الغسل فهي 6 تقريبا. إذا اغتسل من الصيغ التي يرتفع بها الحدث الأكبر والأصغر في الاغتسال، إذا نوى، إذا اغتسل ناويا رفع الحدثين فيرتفع الحدث. إذا اغتسل ناويا رفع الحدث، هذا اللي قال أحمد، وأطلق فيرتفع. إذا اغتسل ناويا بغسله فعلا لا يباح إلا بوضوء وغسل كالصلاة يرتفع الحدث، إلى آخر إلى الصور 5 موجودة في المطولات. في التيمم، صيغ النية في التيمم، هل يصح في التيمم أن ينوي رفع الحدث؟ ما يصح. لماذا؟ لأن التيمم مبيح وليس برافع، مبيح للإنسان يعني يسمح له ويأذن له أن يفعل ويمارس العبادة، لكن حدث موجود لم يرتفع. يشترط الحنابلة ما يلي، أولا اشترط أمرين، هم اشترطوا أمرين، الأول أن ينوي بفعله ذلك التيمم، ينوي أنه يفعل التيمم في ضربه للتراب ومسح الوجه والكفين، ثانيا أن يعين ما يتيمم له وما يتيمم عنه، أن يعين ما يتيمم له وما يتيمم عنه، ما يتيمم له مثل إيش؟ فعل إيش؟ الصلاة، قراءة القرآن، مس المصحف، ما يتيمم عنه حدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة التي على البدن على المذهب. الرواية الثانية طبعا أن التيمم مبيح ورافع، وهذا تناقشنا فيه في علقنا عليه في كتاب الإرشاد، وأن اختيار شيخ الإسلام والسعدي وابن عثيمين. رابعا حتى في الصلاة حتى تصح صلاته لا بد من أمرين، ينوي شيء، أن ينوي بفعله ذلك الصلاة، ما ينوي الجالس يلعب مثلا ولا ينوي أنه يصلي أو يمثل مثلا، لا ما يصح. ثانيا أن ينوي عين صلاة معينة، أن ينوي عين صلاة معينة مثل إيش؟ إذا أراد أن يصلي الظهر ينوي أنه يصلي وأن هذه الصلاة صلاة الظهر. الوتر يعني هذا معينة سواء كانت فرضا أو نفلا، يأتي العشاء ينوي أن يصلي ويعين الصلاة التي يريد أن يصليها. هل تعزب هذه النية عن بعض الناس أو لا؟ مجرد مثل ما قال شيخ الإسلام يقول مجرد القصد إلى العبادة فهذا يكفي في النية، يكفي في النية. نعم قد يعزب، ممكن تستضيف مثلا يستضيفك شخص وتدخلون في نقاش حاد في مسألة علمية ثم تقام الصلاة وتأتون إلى الصلاة وتدخل ما تنوي العشاء أصلا إيش؟ والظهر إذا صار إنسان متعب، أو في العصر إذا جالس من النوم، أو الفجر مثلا، ولم هذا يحصل. الشيخ محمد يختار أنه لا يشترط تعيين معينة، لا يشترط، يكفي أن ينوي أن يصلي والصلاة تتعين، الصلاة تتعين. وهذا في الحقيقة ما رأيت مثله في المذهب، اللي رأيته في المذهب القول الثاني هو أن ينوي فرض الوقت. الرواية الثانية في المذهب أن ينوي فرض الوقت وخلاص، إذا كان فرض الوقت عشاء فهي عشاء، إذا كانت فجرا فهي فجرا. قال ابن رجب في قواعده: وفي بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء، فإن منهم من لا يجب تعيين النية للصلاة المفروضة، بل يكفي عنده أن ينوي فرض الوقت وإن لم يستحضر تسميته في الحال. قال: وهو رواية عن الإمام أحمد، هذا ذكره في القواعد. الإشكال أن الناس اليوم حتى نية فرض الوقت ما ينون، يأتي يصلي لو يعني بعد ما ينتهي يدري أو يجي في باله أن الصلاة صلاة العشاء أو المغرب أحيانا، أو في أثناء الصلاة يتذكر، ولا أحيانا ما يدري شو الوضع عليه، هل ينتهي الصلاة. خامسا صيغ النية في الزكاة، هو أن ينوي الزكاة، ينوي اسمها، ما في مشكلة، هذه خلاف الوضوء، ينوي أن يزكي، أخرج هذه الألف زكاة ناويا بها الزكاة، أو ينوي بها صدقة المال أو صدقة الفطر. وأما الصيام فعلى المذهب فلا بد فيه من أمرين، صيغ النية فيه أن ينوي بفعله ذلك الإمساك عن إيش؟ المفطرات، ينوي الصوم. ثانيا أن يعين ذلك الفعل وهو الصوم من الليل، بأنه هل هو يوم رمضان أو من قضائه أو نذره أو كفارة. هذه صيغ النية. الحج نيته هو الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. أيضا اشترط الحنابلة في الطواف والسعي النية، وأن يعين أن هذا الطواف للعمرة أو للحج، لا بد يعين أن هذا الطواف هل هو لحجه أو لعمرته. المسألة المهمة وهي التشريك في النية، وهذه تكلم فيها العلماء كثيرا ولها تقسيمات. التشريك في النية، مسألة التشريك في النية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يشارك العمل من أصله نية غير نية إيش؟ التقرب إلى الله، فهذا لا جدال أنه باطل وأنه من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. وسواء كان هذا العمل كله لغير الله من الأصل أن هذا العمل للناس مثلا، ما حكمه؟ هذا باطل. يقول ابن رجب رحمه الله: وهذا الرياء المحض، يعني ما في شيء لله، كله لغير الله، لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة التي يتعد والتي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا شك أنه، لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. أو يكون العمل من أصله لله ولغير الله، ما حكم هذا العمل؟ أيضا باطل وغير صحيح. يقول ابن رجب: ولا نعلم عن السلف في هذا خلافا أنه باطل. القسم الثاني من أقسام التشريك في النية أن يكون أصل العمل لله ثم تطرأ نية إيش؟ الرياء، تطرأ نية الرياء. فهذا لا يخلو الحال، أولا إما أن يدافع هذا الرياء ويطرده عن نفسه، فما حكم العبادة حينئذ؟ صحيحة ولا يضر، قال: في الغاية بلا خلاف، بلا خلاف. القسم الثاني أن يسترسل معه، يطرأ الرياء، هو الأصل العمل لله عز وجل، ويدخل عليه إيش؟ الرياء، ويسترسل في الرياء، ما شاء الله يحسن العمل من أجل نظر الناس. فهذا فيه خلاف، والمذهب والذي رجحه الإمام أحمد أنه لا يبطل العمل، أنه لا يبطل به العمل، وذكر هذا الرأي، وهو الوحيد الذي ذكره الشيخ مرعي في غاية المنتهى، قال: ورجح الإمام أحمد أن عمله لا يبطل. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب عند الإمام أحمد. وبعض العلماء يفصل، بعض العلماء يفصل في هذا المسترسل مع الرياء، يقول: إن كان العمل ينبني آخره على أوله، وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين فيما أذكر، إن كان هذا العمل ينبني آخره على أوله مثل إيش؟ الصلاة، فإنها تبطل. وأما إذا كان العمل لا ينبني آخره على أوله كقراءة القرآن والصدقة، فما كان فيه الرياء فإنه يبطل، وما كان قبل الرياء فإنه صحيح. ذكر ابن رجب القسم قسما ثالثا في مسألة التشريك في النية، وهي إذا أثنى الناس على الإنسان بعد إيش؟ العمل، فهل يضره أو لا يضره؟ يقول رحمه الله: فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك، ففرح، أتاه فرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك، لم يضره. وفي هذا المعنى، يعني ليس هذا فيه رياء وليس فيه شرك، وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. خرجه الإمام مسلم. هذا فيما يتعلق بالتشريك بالنية. هناك مسألة إذا هم الإنسان بمعصية ومن المعاصي، وهذا فيها أقسام لا يعني أريد أن أتوسع فيه، كذلك إذا هم العبد بعمل حسنة فيه تفصيل. الأصل الثاني، الأصل الثاني الذي تضمنته قاعدة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل الثاني. ويدل على هذا الأصل حديث عائشة مشهور، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. ولا بد أن يكون العمل موافقا للشرع وللشروط والأركان التي يذكرها الفقهاء. ومن أمثلة هذا الأصل ذكر الشيخ ابن سعدي أمثلة كثيرة جدا لهذا الأصل. أولا منها كل معاملة، يقول كل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فهي باطلة محرمة. كذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد على بعض أو تفضيلهم على المذهب فإن هذا إيش محرم. كذلك شروط الواقفين، يقول الذي من أراد أن يقف وقفا شروط الواقفين لابد أن تكون موافقة للشرع غير مخالفة، فإن خالفته ألغيت. كذلك النكاح يقول شروطه وأركانه إلى آخر كلامه. كذلك الأيمان النذور لا يحلف العبد إلا بالله أو اسم من أسمائه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. القاعدة السادسة، الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل في هذا الأصل متعلق بالقاعدة السابقة، يعني قاعدة إيش؟ الأصل الثاني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر هذين الأصلين في منظومته فقال والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. قال الشيخ رحمه الله هذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام. نلاحظ متابعة الشيخ كما قلت شيخ الإسلام في هذه الأصول والقواعد. يقول هذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام في كتبه، وذكر أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه أن العادات الأصل فيها الإباحة فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه، وأن الأصل في العبادات أنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة كما ذكرت تضمت أصلين، أصل أول الأصل في العبادات الحظر وله تعلق بالقاعدة السابقة، أو بالأصل في القاعدة السابقة الأصل الثاني هو المتابعة. الأصل الثاني هو أن الأصل في العادات الإباحة. أولا الأصل الأول الأصل في العبادات الحظر يعني المنع، الأصل فيها أنها ممنوعة لا تتعبد إلا بما شرعه الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم، ما عداها لا تحدث في الدين. أدلة هذه القاعدة قوله تعالى إن الحكم إلا لله، وقوله تعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. من السنة الحديث الذي ذكرناه سابقا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أخرجه أبو داود. ثالثا الإجماع حكاه شيخ الإسلام في الفتاوى، حكاه شيخ الإسلام في الفتاوى. يقول الشيخ خالد المشيقي حفظه الله يستفاد من هذه قاعدة ما يلي: أولا سد باب البدع، فإن نطالبهم يعني أهل البدع بالدليل وإلا كان عملهم بدعة. ثانيا سد الباب على العقلانيين الذين يجعلون العقل حكمية في الشرع. ضابط البدعة، ضابط البدعة أولا أن يشرع أو أن يشرع عبادة لم يشرعها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أو يشرع عبادة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم على صفة أو زمن مخصوص أو مكان مخصوص ثم غيرها المغير إلى تلك الصفات. الأصل الثاني في هذه القاعدة السادسة الأصل في العادات الإباحة. والعادة في الاصطلاح كما عرفها الشيخ بن سعدي رحمه الله بقوله هي ما اعتاده الناس من المآكل والمشارب وسائر التصرفات المعتادة. وقال الشيخ خالد المشيقح: العادة هي عبارة عما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقود في الانطباع السليم. معنى القاعدة: الأصل في العادات وهي ما اعتاده الناس في معاملاتهم، في مآكلهم، مشاربهم، ملابسهم، صنائعهم، أعمالهم. الأصل في هذه كلها أنها حلال، ليست واجبة وليست محرمة إلا ما دل الدليل الصارف من الإباحة إلى الوجوب أو إلى التحريم أو نحو ذلك. الأدلة على هذه القاعدة: أولا من الكتاب قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأيضا قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وثالثا الإجماع، حكاه النووي في المجموع والموفق في المغني. العادة تنقسم إلى قسمين: عادة خاصة وهي ما يعتاده المرء في حياته في شؤونه الخاصة، وثانيا عادة عامة وهي ما تعتاده الجماعة بشكل عام. وستأتي قاعدة مستقلة عن العادة. هناك قاعدة يذكرها الفقهاء وهي أن السنة في العادات موافقة أهل البلد، كما في كيفية لباسهم وشعورهم ونحو ذلك، فإن خالف فقد يكون من الشهرة. قال في الإقناع وشرحه: ويكره لبس ما فيه شهرة، أي ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع، لئلا يكون ذلك سببا إلى حملهم على غيبته فيشاركهم إثم الغيبة، ويدخل فيه يعني ثوب الشهرة خلاف زيه المعتاد، كمن لبس ثوبا مقلوبا أو محولا كجبة أو قباء محول كما يفعله بعض أهل الجفاء والسخافة، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال الشيخ بن سعدي: وهذان الأصلان نفعهما كبير، وبهما تعرف البدع في العبادات والعادات، فكل من أمر بشيء لم يأمر به الشارع فهو مبتدع، وكل من حرم شيئا لم يحرمه الشارع من عادات فهو مبتدع. ولعلنا نتوقف إلى هنا، أخذنا ساعة تقريبا، كما أخذنا شفاعة. توقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.